بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الحلقة الفائتة عن العودة إلى كل ما هو طبيعي، وخاصة في هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حفظ الصحة والتداوي. وانتهينا إلى أنه المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء. واليوم إن شاء الله نتكلم عن الوقاية خير من العلاج. كما قيل: درهم وقاية خير من قنطار علاج. والحمد لله في موروثنا الديني الخير الكثير في هذا الأمر، فكان هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ الصحة وفي أي مرحلة عمرية لدينا من الخير الكثير. كيف كان البرنامج الإلهي في حفظ هذا المخلوق؟ نبدأ من مرحلة النطفة. هذه النطفة لحفظها كان عندنا الأساس في أن نحمي هذه النطفة من كيد الشيطان الرجيم. عند وضع هذه النطفة عند الجماع ذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ندعو: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فهذه أول الحماية. نأتي بعدها إذا تكون الجنين وجاء بأمر الله سبحانه وتعالى إلى الدنيا، فإن أول ما يستقبل من الدنيا الآذان والإقامة. ومن الهدي لحفظ هذا المولود ورعايته وإضفاء البركة عليه في البدن وفي صحته وفي عمره حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصيته للمسلمين: كل غلام مرتهن بعقيقته، يعق عنه يوم سابع، للذكر شاتان وللأنثى شاه، ولا يكسر عظمها عند الطبخ أو عند التجزئة، تيمنا بسلامة عظام المولود. نأتي من بعد ذلك في هذه التربية في حفظ هذا الإنسان وتعليمه وتطهيره، فالاغتسال والنظافة، النظافة من الإيمان، ونتعود على الاغتسال والتطهر والسواك، لأن أول مدخل لأمراض الإنسان، أول مدخل للأمراض عن طريق الأسنان، فالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ثم يوالى الطفل بالرقية. والرقية فضل من الله عظيم على المسلمين، لم يمنح لغير أمة المسلمين، لأن سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذا لحفظ الإنسان من أول حياته إلى أن ينتهي طرفه. الرقية من أفضل العلاجات ومن أفضل الوقاية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها كل من يرقي وكل من يرقى. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب، فمن هم يا رسول الله؟ الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فالذين لا يسترقون ليس المقصود بهم الذين يرقون أنفسهم، ولكن هم من ديدنهم طلب الرقية، كل ما يشوف شيخ ارقين يا شيخ ارقين يا شيخ ارقين يا شيخ، هذا هو المقصود بهم. وكذلك الذين لا يكتوون، أيضا ليس الكي كعلاج، ولكن كان العرب يكتوون كوقاية، يعني يكوي جزء من جسده كوقاية من المرض الفلاني أو من الفالج أو من الشلل أو ما شابه. فهذا هو النهي وهذا هو كراهة الكي، ولكن هي كراهة وليس تحريم. وعلى ربهم يتوكلون، التوكل غير التواكل، فالتوكل فيه توكل على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب. هذا مجمل حفظ الصحة فيما تكلمنا عنه سابقا، واليوم إن شاء الله نتكلم عن أساسيات حفظ الصحة. من أساسيات حفظ الصحة كما تكلمنا قلنا أن المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، فلا بد هنا من اختيار أنواع الطعام والشراب، ونجتنب كل ما حرم الله سبحانه وتعالى وكل ما هو من الخبائث سواء كان محرما أو مكروها. الحمية كما وصفها طبيب العرب الحارث بن كلدة بقوله المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، لا بد للمتداوي أن توصف له العلة وصفا دقيقا صحيحا، وفي هذا نصف العلاج. إذا شخصنا المرض تماما بدقة كان فيها نصف العلاج، ويأتي بعد ذلك في النصف الآخر يأتي التداوي فيما بعد بالحمية. لا بد للحمية أن تأخذ مجراها، زي ما كان قديما يقال على الطبيب كان يسمى بالحكيم، لأنه كان يعطي حكمة قبل أن يعطي دواء. ومن الحكمة أن نبشر المريض، لا نزعجه بمرضه ولا نحمله ما لا يطيق ويجعله يحمل هموم المرض والدواء وما شابه. وهنا يعني لي وقفة مع الأطباء وخاصة في أمراض الكبد، معظم الذين يشتكون من الكبد هم من عرفوا أن عندهم فيروس بالكبد، اللي ما يعرفش عايش وكبده زي الحديد لأنه ما شلش هذا الهم. والكبد هو الغدة التي تعمل بمثابة مصنع الدواء الطبيعي لجسم الإنسان. إذا الإنسان علم أن كبده أصابه الخطر فإن هذا المصنع يغلق أبوابه. ومن هنا لزم أولا لعلاج أمراض الكبد أن يبشر المريض بالخير وأن مرضه بسيط ويسهل علاجه بكل والله أمراض الكبد ممكن أن تعالج فقط بالحمية. وسنأتي إليها إن شاء الله عندما نفصل الأمراض، كل مرض بذاته وكيفية علاجه. ونظامنا هنا إن شاء الله رب العالمين أننا قسمنا حلقاتنا بإذن الله بأسماء الأمراض وكيف تعالج بأساليب الطب البديل. من أساليب الطب البديل التي وفقنا إليها بفضل الله سبحانه وتعالى هي الأساليب التي اتبعها الأطباء الفراعنة. فأطباء الفراعنة هم أمهر الأطباء على مستوى البشرية جمعاء، وهذا لأنهم كانوا يعتقدون في البعث والنشور. هذا الاعتقاد هو الذي جعلهم يخوضون ويسبحون داخل الجسد البشري عند التحنيط، فهم أول من عرف الدورة الدموية والجهاز الهضمي بدقته وبتفاصيله، لأنهم تخللوا الجسد البشري وشرحوه تشريحا دقيقا، وكان لهم حتى عمليات جراحية بالمخ عن طريق الأنف. فكان من الطب الفرعوني أساس قوي جدا ومتين، نعتمد بفضل الله سبحانه وتعالى على هذا المصدر، وهو طب المخرجات، يعني كيف نخرج المرض والعلة من الجسد من دون أن ندخل عليها شيئا. بمعنى أن الإنسان إذا أصابته علة فإنهم يرون أن هذه العلة يجب أن تخرج أولا، لأنها دخلت عن طريق الطعام والشراب والهواء أحيانا، فبالتالي يجب إخراجها قبل أن يشرب المريض دواء أو أن يأخذ دواء أو حتى أن يجرح أو ما شابه. فكان أول شيء علاج، يبدأ العلاج بالقيئة، يبدأ الإنسان أكل شيء أصابه بأي مرض أو بأي متاعب هضمية، فبالتالي أول شيء يعمله أنه يضع إصبعه في فمه حتى يتقيأ. وهذا إلى الآن معروف ومشهور، كثير من الناس البسطاء جدا أكل حاجة تعبته أول شيء بيعمله أنه بيتقيأ، أقول لك أنا ارتحت اللهم لك الحمد. فإذا كان هذه السمية أو هذا الخطر في الطعام أو في الشراب قوي ووصل خرج من المعدة، وصل إلى مرحلة القولون، فكان العلاج هنا يركن، ما عادش القيئة لم تعد تفيد، فكان العلاج بالتمشي. إزاي يعملوا حركة إسهال للقولون حتى يخرج تخرج فضلات هذا الطعام وفضلات هذا السم عن طريق الشرج. وتفننوا في ذلك باختراع الحقنة الشرجية. الحقنة الشرجية دي اختراع فرعوني التفت أو تنبه إليه كان الكهنة والمعالجين عندما رأوا طير أبو قردان وهو يعطي لنفسه بنفسه، يضخ الماء في شرجه ثم يسهل، فاستفادوا من ذلك وصنعوا الحقنة الشرجية. يعني دي اختراع مسجل ببراءة اختراع للفراعنة حتى لا يدخلوا على الجسد أو على البطن ما يسبب الإسهال. يعني هم كانوا أمهر الناس في الكيمياء، لأنهم طبعا حنطوا من أسرار التحنيط عندهم، لسه إلى الآن لم تكتشف الأسرار الحقيقية في التحنيط. التحنيط اللي يقعد 5000 سنة أو 2000 سنة، في تحنيط حاليا حديث بيقعد كتير أو 100 سنة ولا حاجة، ولكن آلاف السنين دي الفراعنة لهم سر فيه لسه ما حدش اكتشفه. فمنها بنقول إن هم أمهر الناس في الكيمياء، ومع ذلك لم يلجأوا إلى الكيمياء في تداويهم ووصفاتهم العلاجية. يعني كلنا نعرف أشياء كتير من الملينات والمسهلات كان ممكن جدا أن هم يلجأوا إليها، ولكنهم فضلوا الحقن الشرجية حتى لا يدخلوا على الجسم ما يسهل، لأن هذه المسهلات منها ما يؤذي القولون وما يؤذي المعدة وما يؤذي الكبد، فأنقى وأطهر وأأمن وسيلة هي الحقن الشرجية. طيب إذا خرج الأمر من القولون وبلغ الدم، إذا بلغ هذا السم أو هذه العلة أو هذه البكتيريا أو الفيروسات وصلت للدم، خرجت بقى استقبلها الدم من القولون، كان علاجهم عن بزل الدم. بزل الدم إزاي نخرج دم ونستخلص منه هذا الداء؟ فكان عندهم وسيلتان، الفصد والحجامة. الفصد بإخراج الدم عن طريق العروق، والحجامة عن طريق بإخراج الدم عن طريق الجلد. وكان لهم سبق خطير في الحجامة وأماكن وضع كؤوس الحجامة أو القرون أو الأواني الفخارية وبزل هذا الدم من الأماكن التي يحددونها لعلمهم بالأعصاب والأوردة والشرايين ومخارج الدم، فكان لهم سبق خطير في هذا الأمر، وإن شاء الله سنتعرض إليه. وهذا لا ينكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثير من الناس يقع في خطأ ويقول أن الحجامة سنة، الحجامة ليست سنة بالمعنى المعروف، لأن الحجامة كانت قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت موجودة عند الفراعنة وموجودة عند الصينيين وموجودة عند حضارة المايا اللي هي اللي في البيرو والأرجنتين وأمريكا اللاتينية، وموجودة حتى في عند الرعاة البسطاء في الكونغو ومجاهل إفريقيا. فإذا هي قبل الإسلام، إذا ما نقدرش نقول الحجامة سنة، ولكن نقدر نقول إن هي وسيلة طبية أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام وحسن لها في قوانينها. يعني لما يجي واحد يقول لك أنا عايز أعمل حجامة السنة، نقول له طب اتفضل روح، ما فيش حاجة اسمها حجامة السنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحتجم إلا لعلة عليه الصلاة والسلام. فزي ما قلنا أن هذا الإخراج الثاني إذا بلغ الدم عن طريق الفصد والحجامة. وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاء أمتي في ثلاث، في شرطة محجم أو لعقة عسل أو كية بالنار توافق الداء، وأنا أنهي أمتي عن الكي، وهذا نهي كراهة وليس نهي تحريم. وأما ذكر الحجامة أولا فهذا لقوة أثرها، الحجامة هي أفضل العلاج. وفي الأثر الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحتجم، فدخل عليه أعرابي فقال: مهن يا رسول الله، على ما تترك جلدك لهذا يشرط؟ فقال: إن هذا أمثل ما تداويتم به. أمثل يعني أحسن، فكيف بنا عندنا أحسن الدواء ثم نلجأ إلى ما هو دونه؟ إذن الحجامة هنا تعتبر من أفضل وأحسن الدواء كعلاج بالإخراج، ما دخلناش حاجة على جسم الإنسان. وهنا أرجو ألا يمارس العمل بالحجامة إلا من يعرفها، سواء كان طبيبا أو معالج، أيا كان المعالج، معالج شعبي، طبيب، المهم أن يكون إنسان موفق لذلك، ولابد أن يكون عنده ثقافة طبية ومعلومات تفيده وتفيد المريض، لأن المريض ده مهوش خشب ولا حاجة، ده المريض ده لحم ودم، وبالتالي لابد أن تفيده ولا تضره. نأتي بعد ذلك إلى وصف آخر كبعض مخرج آخر من مخرجات جسم الإنسان، وهو الإخراج عن طريق الماء. كيف تخرج علة الإنسان؟ عن طريق الماء، سواء كان هذا الماء بولا أو عرقا. أما عن طريق البول فهي بمدرات البول، وأيسرها على الإطلاق الماء القراح، مية عادية جدا. طيب، فهل في إضافات ممكن تضاف إلى الماء حتى تدر البول؟ يأتي فضل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبتة أو حبوب تعرف بحب الرشاد في مصر، وتعرف بالثفاء في بلاد العرب، وتعرف بجرجير الماء، جرجير الماء في بعض بلاد العرب الأخرى كغرب إفريقيا مثلا، يعني من ليبيا كده إلى المغرب سمى جرجير الماء، أو الحرف. بعض الناس بيقول حرف، وللأسف الشديد بيسموا نفسهم متخصصين أو خبراء أعشاب يسموها الحرف وهي اسمها الحرف. هذا النبات حب الرشاد أو جرجير الماء أو الحرف أو الثفاء ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: ما لكم في الأمرين من شفاء؟ الصبر والثفاء. الثفاء كحب يتداوى به، أقدر أجزم بأن نصف الدواء في الثفاء، وهذا فضل ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. وكما قلنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يحسن التداوي بالبسيط دون المركب، يعني أنا ما أحبش التفلسف، واحد يقول بقى هنحط حب، لا هنحط ثفاء على حبة سوداء، على بزر كاني، على ماني، على دا على دا على دا على دا، ويكتر هنسقط في هاوية الأعراض الجانبية. وأجزم أن معظم أمراض الناس أسبابها أدوية الناس، لما كانت الأدوية أشياء بسيطة جدا جدا كانت أمراض الناس بسيطة. فالإخراج ذكرنا إخراج عن طريق إدرار البول، وأفضله حب الرشاد والثفاء يضاف إلى الماء مغليا ويشرب. ويأتي أيضا الإذخر، وهو اللي احنا بنسميه عندنا في مصر الحلفبر. الحلفبر دي من أفضل الأشياء التي تدر البول وتفتت الحصى، وسنأتي في حينها عند ذكر أمراض الكلى وأمراض المثانة وأمراض التبول، سنأتي إلى ذكر هذه الأشياء تفصيليا إن شاء الله رب العالمين. في طريقة أخرى ابتكرها الفراعنة أو المصريين، يعني بلاش نقول الفراعنة، خلينا نسميها المصريين القدماء. الطريقة الأخرى لبذل العرق، وهي ما يعرف في عصرنا الحالي بالساونا أو حمامات البخار، وفي طريقة أخرى للدفن في الرمال الساخنة، ودي برضو لها اشتراطات ونظام غذائي وموعد محدد في السنة، ويكون في عز الصيف. وهناك طريقة أخرى للبذل العرقي عن طريق ما نسميه بالتأثير الجاف أو الأغطية الجافة، وبرضو سنأتي إن شاء الله تفصيليا فيها بعون الله سبحانه وتعالى، وهي من أفضل علاجات التخسيس، يعني إخراج الماء من الجسد دي من التخسيس، وفي نفس الوقت من إخراج السموم. يعني أحيانا يكون في إنسان عنده سموم في دمه وفي جسمه، ولا سبيل لخروجها إلا عن طريق العرق. هناك أيضا الإخراج البلغمي. البلغم من سوائل الجسم التي تكون في الرأس أو في الرئة أو في المعدة، وهي ما تسمى بالمرة، يعني سموها الأطباء العرب المرة السوداء أو المرة البيضاء، هذه لها أدوية وهذه لها أدوية. فالبلغم ابتكر له المصريين القدماء واخذ بإبرة في مكان من الأنف يختلف من شخص إلى آخر، عندما يشك بالإبرة أو حتى لو كان شخص كبير وله شارب يكفي جدا أن الإنسان يشد شعراية من أنفه يكون هو عارفها ومتعود عليها فيعطس، وهذا العطاس أو العطوس يخرج من البلغم من سوائل الرأس والأنف ما يكون سببا للشفاء بطريقة إخراج البلغم، ما خدناش حاجة عليه. ومنها مثيرات، يعني شيء تاني يثير، مثلا كشم رائحة معينة زي الفلفل الأسود أو عود الكسط، وبرضه عود الكسط ده مجال كبير جدا إن شاء الله برضه نأتي إليه، وهو دائما مقرون بالحجامة وللعلاج بالحجامة، استعمال عود الكسط كعطوس أو كسفوف لعلاج القولون وعلاج الكبد خاصة، فيه من الفضل الكثير إن شاء الله رب العالمين ستتعرض إليه. فاليوم اللهم لك الحمد تعرضنا للمخرجات أو العلاج بالإخراج عن طريق، نفكر نفسنا تاني كده ونقول، عن طريق القيء. والعرب حسنوا قالوا أن يجب أن يكون للإنسان في كل شهر قيئة، حتى لو ما دخلش عليه حاجة تتعبه أو تسبب له في مرض، عليه كل شهر كده أن هو يضع إصبعه في فمه أو يلجأ إلى وسيلة أخرى كشرب البيض النيء مثلا حتى يتقيأ ما في بطنه، ودي مطهرة للمعدة مجربة ووفية ومن أفضل العلاجات. احنا بنتكلم على حاجات لو تمسكنا بها ده حفظ للصحة ووقاية عامة وقوة للبدن بفضل الله سبحانه وتعالى. جينا قلنا قيئة، ثم بعد القيئة في التمشي، وهو أسلوب قلنا أن أحسنه استعمال الحقن الشرجية. وإذا محدش حب ياخد مثلا حقن الشرجية، نقول أفضله استعمال السناء، وهو نبتة معروفة نسميها عادة بالسنة مكي نسبة إلى سنة مكة، فهذا نبات مأمون الغائلة في استعماله كملين أو مسبب للإسهال وتنظيف القولون. وأيضا على مثله زيت الخروع، وفي الحالات الشديدة الإمساك الشديد وتحجر القولون في برضو استعمال الحنظل، سواء شحم الحنظل أو بزر الحنظل بمقدار معين، فيسبب الليونة وإخراج فضلات القولون. أأمن شيء ممكن نستعمله لعلاج الإمساك زيت الزيتون والكركم. زيت الزيتون بس لوحده كده كافي جدا، معلقة زيت زيتون في مع كل وجبة، سواء تحطها على السلطة أو تشرب صراحة، هذا من أفضل الملينات. ويأتي بعدها برضو ملين خفيف لطيف ومفيد جدا، وهو نبات الكركم، يوضع يعني يا إما يؤخذ صفوف أو أفضل شيء إن هو يضاف إلى الحليب مغلي ويشرب، فهو أيضا من الملينات الطبيعية الرقيقة التي لا تسبب أي مضاعفات. تكلمنا برضو، بنذكر نفسنا تاني، بعد التمشي قلنا الحجامة وهي من أفضل العلاجات، ويكفيني شرفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم العبد الحجام يحد البصر، هذا أول شيء بيتسبب فيه الحجامة، تحد البصر ويجف الصلب، أمراض الرطوبة في العمود الفقري للحجام دور كبير في الشفاء منها بفضل الله سبحانه وتعالى، ويذهب الدم، يذهب الدم وهو المعنى المعروف عندنا حديثا بالضغط المرتفع. أمراض الضغط المرتفع أفضل علاجتها على الإطلاق الحجامة للحجام الخبير، وإن شاء الله سوف نتطرق إليها في حلقات في ذكر مرض الضغط المرتفع. وعند الحجامة لابد لنا أن نذكر بعض الأمور التي التبس على بعض الناس فيها في إجراء عمليات الحجامة. لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيحة: احتجموا على بركة الله لسابع عشر وتاسع عشر وإحدى وعشرين، لا يتبيغن بكم الدم، لا يتبيغن بكم بأحدكم الدم فيقتله. الناس مسك نصف الحديث الأول بإجراء الحجامة يوم 17 و19 و21 وينسى النصف الشطر الآخر من الحديث: لا يتبيغن بأحدكم الدم فيقتله. معناها إيه؟ هذه النصيحة أن أكثر تبيغ للدم وارتفاع لضغط الدم في الشهر كله بيكون يوم في الأيام الوترية من الشهر العربي، من النصف الآخر من الشهر العربي، وهي 17 و19 و21. طب يعني إيه لا يتبيغن بأحدكم الدم فيقتله؟ معناها إن يا مسلم أو أيها المريض بارتفاع الضغط، من يتبيغ دمه يعني يرتفع ضغط الدم عنده يوم واحد في الشهر، ما يقعدش يستنى يوم 17، لأن ارتفاع ضغط الدم ده ممكن يقتل الإنسان ويصيبه بشلل مثلا، لو حصل عنده نزيف في المخ أو جلطة في المخ ممكن يحصل له شلل أو سكتة دماغية تؤدي إلى الوفاة. فهنا نهي عن انتظار 17 أو 19 أو 21. لو جاء ارتفاع في ضغط الدم يوم واحد ولا يوم 15 ولا يوم 30، على طول الإنسان يحتجم. وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، أنه كان يحتجم في أي وقت شاء، يعني الصبح أو الظهر أو المساء، وفي أي يوم شاء، يوم سبت أو حد أو اثنين أو ثلاث أو جمعة، وفي أي زمن شاء، يعني 17 19 21 25 واحد. المهم في ذلك وفي هذا الذكر عند الاحتياج لعمل الحجام. يعني واحد عنده صداع يوم 3 في الشهر ما يقعدش يستنى يوم 17، واحد عنده صداع الصبح ما يقعدش يستنى للمغرب، وهكذا. أيضا هناك من الأخطاء المتلازمة مع إجراء عملية الحجامة أن بعض الناس يقول اللي هيحتجم لا يكون، إذا كان متزوج لا يجامع زوجته قبل الحجامة بثلاث أيام أو بعد الحجامة بثلاث أيام. هذا أمر خطأ تماما تماما تماما، لأن بعض الناس حتى يكون عنده ضعف، فإذا احتجم تقوى شهوته ويريد أن يضاجع زوجته، ثم يذكر أن الحجام الرجل الطيب اللي هو ما عندوش خبرة ولا عنده أي حاجة قال له اوعى تجامع مراتك في الثلاث أيام دولي. طب ليه؟ هذا أمر خطأ، لأن للأسف معظم من تكلموا أو كتبوا عن الحجامة كلهم نقلين من كتاب واحد، حتى أن الأخطاء الإملائية والمطبعية نقلينها بالحرف. فهذا الأمر خطأ تماما. هناك خطأ آخر أن يقولون مثلا من احتجم ثم شرب لبنا أو أكل بيضا أو جبنا فأصابه بهق أو برص فلا يلومن إلا نفسه، ده على اعتبار يعني أن الدم أحمر فصاحبنا شرب دم أبيض، شرب لبن أبيض فالخلطة يعني خفت شوية كده فلون جلده يتغير. طبعا ده كلام تهريج ولا أساس له من الصحة. وأنا بشخصي جربت أن أنا احتجمت وأكلت جبنة وشربت لبن وبيض، والحمد لله ما أصبنيش لا بهق ولا برص ولا حتى تينيا. فالأمر يعني مجرب وواثقين منه علشان ما ننقلش خطأ ونتداوله وليس له أساس من الصحة، وخاصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهانا عن ذلك ولم ينهانا عن هذه الأخطاء مع عملية الحجامة. بعد الحجامة زي ما قلنا في عملية البزل عن طريق الفصد، وهنا برضو طرفة بسيطة إن الفصد مش من كل مرض له عرق معين يفصد منه الدم، فإخواننا في بنوك الدم لو إن عندهم علم بهذه العروق ممكن جدا يفيدوا الشخص المتبرع لما يجوا ياخدوا منه شوية دم، وممكن يكون واحد عنده مثلا ضغط دم مرتفع يقوموا ينتقوا العرق اللي هيخفض عنده الضغط، أو إذا كان واحد عنده مثلا حساسية في الصدر ده شيء ما يضرش الدم في حاجة، يعني ممكن يجي ياخد منه شوية دم برضو ينتقي عرق معين فيعالجه عن طريق الفصد. وطبعا في إخواننا من العرب شيوخنا الأفاضل اللي هم الأطباء الشعبيين مهرة جدا جدا جدا في عملية الفصد دي، ولهم فضل كبير فيها وتجارب ناجحة لكثير من الأمراض الخطيرة وخاصة عرق النساء، وهو يسمى عرق النساء وليس عرق النساء كما يسمى بعض الناس، وسمي بهذا الاسم لأنه ينسي أي ألم آخر. بعد ذلك عملية الإخراج عن طريق البول، وكما ذكرنا بالإضرار البولي أو بالدفن في الرمال الساخنة أو التدسير الجاف أو حمامات البخار أو الساونة، منها ما هو طبيعي ومنها ما هو صناعي، والحمامات البلدية الله يسامحهم بقى اللي هم قفلوها، الحمامات دي من الأشياء الجميلة جدا جدا الحمد لله لسه موجودة بالمغرب وبالشام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد للشام عزها ومجدها وأمنها وأمانها، وإن شاء الله برضو منها حمامات مشهورة جدا في مصر، ولكن كل ما هو طيب يذهب، ولكن إن شاء الله تعود بإذن الله سبحانه وتعالى تلك الحمامات. في أسلوب التأثير الجاف ده ممكن يتعمل في البيت وفي أي وقت من السنة، مش محتاجين إن هو يكون في الصيف أو في الشتاء أو غيره، في أي وقت ممكن يتعمل، سنتطرق إليه إن شاء الله كحلقة خاصة بإذن الله سبحانه وتعالى. في طريقة بقى اللي هي الكي، والكي كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا ورحمة بأمته لأنه مؤلم، يعني فعلا من العلاجات المؤلمة، ولكن المرض أشد إيلاما. أنا عن شخصي لا أتطرق إلى العلاج بالكي إلا في الأورام، أورام سواء خبيثة أو حميدة، لأن الشخص المصاب ورم خبيث أعزكم يعني عافاكم الله وعافى المسلمين جميعا من كل ما هو خبيث من الأمراض، هو خلاص بيبقى يعني بيتلقى علاجات حتى العلاجات الطبية المعروفة مميتة وقاتلة في حد ذاتها، فالكي بالنسبة للكيماوي رحمة. وهنا الكي أيضا له شروط في تناول في الحمية، لابد أن يكون مع الكي حمية، ومع الكي بعض الناس بعد ما بيكوي بيقوم يحط مراهم علشان مكان الكي ده إيه يلم بسرعة ويبرأ من حادثة الكي، ولكن هذا مش أساس الكي. أساس الكي أنك بتكوي حتى يظل فيه بزل وإخراج للمادة المؤثرة في المرض عن طريق هذه الكية، فمن المفترض ان بيوضع عليها يعني بالبلد كده، والاخوان البدو بيحطوا ورقة خروع حتى يظل هذا المكان ينزف ما فيه من بلاء مدة قد تصل الى 40 يوم مع الالتزام الغذائي بعدم تناول الحاجات الحراقة والحاجات الدهنية والبروتينية، يعني اللحوم بتبقى من أرق اللحوم ولا تكون إلا في آخر الأيام، يعني في الأيام الأولى بتبقى شوربة خضار وبتبقى أرز شوربة أو تلبينة بالشعير، وفي آخر العشر أيام الأخيرة بنبدأ بقى بلحم مثلا دجاج خفيف أو لحم سمان أو لحم أرانب أو الجدي الصغير، وهذه من أفضل العلاجات، وبفضل الله سبحانه وتعالى لها يعني أثر قوي جدا جدا جدا في علاج الأورام. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون قد أطلنا عليكم أو أديناكم أو أخذنا من أوقاتكم، ولكن إن شاء الله رب العالمين هذه الحلقة تعتبر من المقدمة لما هو آت، وإن شاء الله بعد ذلك نذكر المرض وعلاجه بهذه الطرق التي ذكرنا، ثم سنأتي إلى فصل آخر بأسماء الأعشاب باللهجات المختلفة وباللغات المختلفة، ونضع لكل عشب صورة حتى يعرفه الناس ولا يزايد عليهم أحد من المتاجرين بالأعشاب. وأسأل الله أن تسامحوني وأن يكون ذلك في ميزان حسناتنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.